الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الفصل السادس عشر إشارة إلى المقول في جواب ما هو يكاد المنطقيون الظاهريون عند التحصيل لا يميزون بين الذات وبين المقول في جواب ما هو. بعد أن فرغ الشيخ رحمه الله من بيان الذاتيات المقومة والعوارض الذاتية انتقل إلى البحث في المقول في جواب ما هو. كما قرأتم في الإيساغوجي في المنطق أن السائل بما هو إنما يسأل عن تمام الحقيقة المشتركة سواء كانت بين أفراد النوع الواحد أو بين أنواع الجنس الواحد. ولذلك ذهب المنطقيون أن الواقع في جواب ما هو إما النوع إذا كان السؤال عن تمام الحقيقة المشتركة بين الأشخاص والأفراد، ما حقيقة زيد وعمر وبكر والإنسان، واضح تمام الحقيقة المشتركة. والجنس إذا كان السؤال بين الأمور التي بين الأنواع المختلفة بالحقائق، فتمام الحقيقة المشتركة بينها هو الجنس. تقول ما هو الإنسان والفرس والبقر؟ تقول حيوان. حيوان تمام الحقيقة المشتركة ولكن بين الأنواع، صحيح؟ إذن ما يقع في جواب ما هو هو النوع والجنس، هذا أمر اتفاقي بين جميع المناطق والحكماء مع اختلاف اللحاظ، هذا بين الأفراد وذاك بين أنواع، واضح أم لا؟ المهم أن يكون الجواب بتمام الحقيقة المشتركة، تمام الحقيقة المشتركة. طيب، يعني لا بجزء الحقيقة ولا بالحقيقة المختصة، تمام الحقيقة المشتركة. أما الفصل فقالوا أنه يقع في جواب ماذا؟ أي شيء هو. الفصل يعبر عن أية النوع من الجنس، عن أية النوع من الجنس. يعني أنا تسأل عن جنس تقول حيوان، تقول أي حيوان؟ أي حيوان؟ ناطق، صاهل، ماعق، طائر، واضح أم لا؟ أي حيوان، أية النوع من الجنس. فإذا الفصل أيضا بالاتفاق وقع في جواب أي شيء إلى هنا، هذا مجرد تذكير لما مضى، هذا بالنسبة للذاتيات. أما العرضيات يسأل عنها بمن هو، كيف هو، أين هو، متى هو، صحيح؟ هذه العوارض. بعد ذلك تقول أبيض، أسود، طويل، أمس، اليوم، واضح؟ هنا هناك هذه العوارض. لكن السؤال بما هو وأي شيء هو إنما تكون بالذاتيات، بالنوع والجنس والفصل. ولكن النوع والجنس يقعان في جواب ما هو، والفصل يقع في جواب أي شيء هو، واضح أم لا؟ طيب، الظاهريون من المناطق الذي سبق التعرض لهم اللي هم كانوا ما يقبلوا الذاتي النوعي، يقولوا الذاتي المنسوب إلى الذات لا يكون إلا الأجزاء الذاتية كالجنس والفصل، أما النوع فليس بذاته، هكذا يقول ورددنا عليهم. هنا هؤلاء الظاهريون عندما سمعوا أن الجنس واقع في جواب ما هو توهموا العكس، يعني أن المقول في جواب ما هو هو الجنس، يعني عكسوا الموجبة الكلية موجبة كلية، مع أنها موجبة كلية تنعكس موجبة جزئية كما قرأتم في المنطق. فقالوا كل ما يقع في جواب ما هو الجنس لا غير، هو الجنس. وبالتالي يصبح لا فرق بين الذات وبين الواقع في جواب ما هو. والخطأ الثاني اللي وقعوا فيه هو أنهم لم يميزوا بين الجنس والفصل. عليكم السلام يا أخي. يعني الخطأ الأول هم أنهم توهموا العكس، الخطأ الثاني أنهم لم يميزوا بين الجنس والفصل. لماذا؟ هم قالوا في النهاية الجنس هو الذات المشترك، الفصل ذات مشترك بين الأفراد أم لا؟ بين زيد، بين زيد وعمرو وبكر، زيد الناطق، عمرو الناطق، بكر الناطق، فذاتي مشترك أيضا، فالجنس ذاتي مشترك والفصل ذاتي مشترك، فلا يفرق بين الجنس والفصل. فلم يميزوا بين الجنس والفصل من باب أن كليهما ذاتي مشترك بين الكثرة بين الأشياء. واضح أم لا؟ ففي النتيجة حصروا المقول في جواب ما هو بالجنس. هنا الشيخ يقول هؤلاء ينبهوا على أنه يا أخي السائل بما هو يسأل عن تمام الحقيقة المشتركة، عن الذات المشتركة، هذا أمر تسلموا أنتم به. طيب احنا الآن بين الأفراد التي هي زيد وعمرو بكر، السائل بما هو سائل عن تمام الحقيقة المشتركة، وأنت الذاتي عندك باعترافك وبحسب مبناك هو عبارة عن تمام الذات أم جزء الذات؟ جزء الذات. بعضهم ما يقبل النوع ذاتي، يقول الذاتي يعني الجنس والفصل يعني جزء الذات. جزء الذات ينسب إلى الذات، أما تمام الذات ما تنسب إلى الذات بعد. صحيح؟ هذا مر قبل ذلك. فنقول له يا أخي أنت بعد أن سلمت أنه هو تمام الحقيقة المشتركة، وأنت أيضا مبناك أن الذاتي هو جزء الذات، فيلزم أنه لا فرق بين الذات وجزء الذات، وهذا واضح البطلان. إذن يلزم بهذا الأمر أن لازم كلامك في حصر المقول في جواب ما هو في الجنس يلزم أنه لا فرق بين الذات وجزء الذات، لأن الذاتي عندك يعني جزء الذات، والجواب ما هو إنما يجاب بتمام الذات. طب هذا كان في بين الأنواع صحيح، لكن ماذا يقول بين الأفراد؟ الجزء الجنس جزء الإنسان أم تمام الإنسان؟ جزء بعض. فكيف يقع في جواب ما هو بالنسبة للأفراد المتكثرة تحت النوع الواحد؟ واضح؟ فذلك الشيخ يقول يكاد وما طبعا ما يفهم يلزم ما يفرقون بين الذات وبين الواقع في جواب ما هو. السر هو هذا. ثم بعد ذلك ينبه مرة أخرى يا أخي في فرق بين الجنس والفصل في النهاية. صحيح هذا ذاتي مشترك بين الأفراد وذاتي مشترك بين الأنواع، ولكن في نهاية إن, إن, إن, إن الفصل عليكم السلام ذاتي مختص بالنوع وليس ذاتي عم النوع وغيره من الأنواع، مختص بالنوع. الفصل ذاتي مختص بالنوع، يخصص النوع عن غيره من الأنواع، فلا يمكن أن يكون أن يعم هذا النوع وغيره، هو مختص على خلاف الجنس يعم النوع وغيره من الأنواع، أما الفصل فهو مختص بالنوع. فإذا هناك فرق. فلما تنبهوا لذلك قالوا نعم، إذا نعدل كلامنا، نقول أن الواقع في جواب ما هو مو هو الذاتي بحيث يشمل الجنس والفصل، نقول الذاتي الأعم. عدلوا الكلام، الذاتي الأعم مو مطلق الذاتي، أو كان يقول مطلق الذاتي، لكن لما تنبهوا أن هناك فرق بين الجنس والفصل وأن الفصل لا يقال في جواب ما هو لأنه مختص، قالوا والواقع إن هو ما هو لابد أن تمام الحقيقة المشتركة. قالوا نعم، إذا نقول أن الواقع في جواب ما هو الذاتي الأعم حتى قلت تمام الحقيقة المشتركة. نقول لهم حتى هذا في مشكلة، لأن ننقل الكلام إلى فصل الأجناس، فصل الجنس. تمام الجنس ولا جزء الجنس؟ جزء الجنس مثل الحساس، الحساس المتحرك بالإرادة، هذا فصل الحيوان، أليس كذلك؟ هذا ذاتي لأنه مقوم، هذا يمثل هذا الذاتي. عام ولا خاص؟ عام بعد جزء عام، جزء فصل الجنس عام. الحساس المتحرك بالإرادة يشمل الإنسان والفرس والبقر وكل شيء سائر الحيوانات، برغم أنه جزء الذات ولا تمام الذات، جزء الذات. فإذا عام مشترك ولا يصلح أن يقع في جواب ما هو. فإذا تعريفكم بأنه الأعم الذاتي الأعم يشمل فصول الأجناس اللي باعتباركم أنها جزء الجنس وليس تمام الجنس، فهي ليست تمام الحقيقة المشتركة أصلا بأي وجه من الوجوه، لا يمكن توجيهه، فلابد أن تسلموا أنه هو ما يقع في جواب ما هو، هو الذات، تمام الذات مو الذاتي، تمام الحقيقة المشتركة. واضح؟ هذا هو ما ذهب إليه الظاهريون والرد عليهم وتنبيههم بها. أولا ينبه إن الذاتي بحسب مبناهم جزء أول شيء، والشيء الثاني فلا يقع في جواب ما هو، يقع في جواب ما هو هو تمام الذات، هو تمام الذات. ثانيا أن هناك فرق بين الجنس والفصل، وليس كل ذاتي يصلح للوقوع في جواب ما هو تمام الحقيقة المشتركة بأي نحو من الأنحاء. ثالثا أنه تعديل كلامكم بأنه هو هذا المقول في جواب ما هو هو الذات الأعم ينقض عليه بفصول الأجناس، فهي ذاتيات أعم وليس ولا تمثل تمام الحقيقة المشتركة، وإنما تمثل جزء الحقيقة المشتركة. فإذا الواقع في جواب ما هو لابد أن تأتي بجميع الذاتيات فيه، نسأل عن الماهية، والماهية إنما تحضر مع جميع أجزائها المقومة كما سبقت الإشارة إليه. قال إلى المقول في جواب ما هو يكاد المنطقيون الظاهريون عند التحصيل، يعني عند التنبيه، لا يميزون بين الذات وبين المقول في جواب ما هو، لأنهم عندما قالوا أن المقول في جواب ما هو توهموا العكس، وقول المقول جواب ما هو الجنس، لزمهم أنه عدم التمييز بين الذات والذاتي. واضح أم لا؟ فيتنبهوا لهذا الأمر. فإن اشتهى بعضهم، يعني إن أراد بعض الظاهريين أن يميزا، يعني بين الذات والذات، بين الذات والواقع في جواب ما هو، كان الذي يؤول إليه قوله هو أن المقول في جواب ما هو من جملة الذاتيات ما كان مع ذاتيته أعم. هذا يرتقي يعدل الكلام، يقول الأعم حتى نخرج الفصل، لأن الفصل قطعا ما يمثل تمام الحقيقة المشتركة، فنقول الذات الأعم حتى نخرج الفصل. فإن اشتهى بعضهم أن يميز، يعني بين الذات والذات، كان الذي يؤول إليه قوله هو أن المقول في جواب ما هو من جملة الذاتيات ما كان، يعني الذي كان، ما هنا الموصول، الذي كان مع ذاتيته أعم، يعني الواقع في جواب ما هو هو الذات الأعم حتى يخرج الفصل. طيب احنا نصعد النقد وننتقل إلى فصول الأجناس نفسها حتى يكون ذاتي أعم وفي نفس الوقت جزء وليس بكل. ثم يتبلبلون، يعني يتحيرون، إذا حقق عليهم الحال في ذاتيات، عندما تنقض عليهم بذاتيات هي أعم وليست أجناسا، كفصول الأجناس، فصول الأجناس جزء الجنس وليست هي الجنس، ومع ذلك ذاتيات أعم، ليس كذلك؟ تعم جميع الأنواع، حساس، متحرك بالإرادة، مثل أشياء يسمونها فصول، مثل أشياء يسمونها فصول الأجناس، وستعرفها بعد ذلك في التقسيم اللي تأتي. فإذا هذا نقد، فإذا لابد لا الجواب بالجنس يكفي ولا بفصل الجنس، لابد بجميع الأجزاء تأتي معها. لكن الطالب بما هو إنما يطلب الماهية وقد عرفتها، يعني تمام حقيقة الشيء. الماهية هي تمام حقيقة الشيء، هي الذات، ولكن الذات المعقولة أو اللي من شأنها أن تعقل. وأنها أي الماهية إنما تتحقق بمجموع المقومات. هذا سبقت الإشارة إليه، أن الماهية لا يمكن أن تتحقق في الأعيان ولا تتقرر في الأذهان إلا ومعها جميع مقوماتها الذاتية. لابد إما على نحو الإجمال على نحو التفصيل، هذا رجع للحاضر، لكن لا يمكن أن تتحقق أو تتصور في الأذهان إلا بحضور جميع مقوماتها الذاتية، لأنها بالنسبة لها بالنسبة الجزء إلى الكل، والكل دائما مع أجزائه وإلا ينتفي. لذلك قال: ولكن الطالب بما هو إنما يطلب الماهية، يطلب الحقيقة، يطلب تمام الذات. وقد عرفتها أي الماهية، وأنها أي الماهية إنما تتحقق بمجموع المقومات. إذن فيجب، هذا تفريع على ما تقدم، فيجب يعني فيجب، إذن فيجب أن يكون الجواب بالماهية، فيجب أن يكون الجواب بالماهية يعني بتمام الأجزاء يا أخي، لا بالجنس فقط ولا بالفصل فقط ولا بفصول الأجناس، بالجنس والفصل التي تقع في جواب ما هو والتي تعبر عن تمام الماهية. واضح إلى هنا؟ وفرق بين المقول في جواب ما هو وبين الداخل في جواب ما هو والمقول في طريق ما هو. هنا الشيخ والهلاء خلطوا بين الواقع في جواب ما هو وبين الداخل في جواب ما هو وبين الواقع في طريق ما هو. الاشتباه اشتبهوا. الواقع في جواب ما هو هي الماهية بتمام أجزائها جنس وفصل، أما الداخل في جواب ما هو فهي الأجزاء، ما في إشكال. نقول الجنس داخل في جواب ما هو، دخول الجزء في الكل. الفصل داخل في جواب ما هو، دخول الجزء في الكل. فرق بين داخل في جواب ما هو، دخول جزء في الكل، وبين الواقع في جواب ما هو الذي هو نفس الكل، نفس المهي. واضح بكليتها؟ نعم. بين ما هو الواقع في جواب ما هو والداخل في جواب ما هو، فرق بين الواقع في جواب ما هو والداخل في جواب ما هو. الواقع في جواب ما هو تمام الماهية بكليتها، الداخل في جواب ما هو أجزاؤها. هو خلط بين الواقع في جواب ما هو والداخل في جواب ما هو. الواقع في جواب ما هو تمام الماهية بجميع أجزائها، أما الداخل يعني دخول الجزء في الكل. نعم يصدق أن الجنس داخل والفصل داخل، لكن مو واقع في جواب ما هو. الجنس داخل في جواب ما هو، الفصل داخل في جواب ما هو، لا واقع في جواب ما هو. الواقع في جواب ما هو تمام الأجزاء وهو الجنس والفصل. واضح؟ ثم يقول والواقع في طريق ما هو، متشابه هذا، يعني في فرق بينهم بسيط جدا نشير إليه هنا. ما الفرق بين الداخل في جواب ما هو والواقع في طريق ما هو؟ باختلاف الاعتبار يعني، هما كلها أجزاء يعني، سواء الداخل في جوابه أو الواقع في طريق ما هو، ولكن هذا ينظر إليه بعد تمام الماهية، يقول أن الماهية داخل فيها الجزء الأول والثاني، صحيح؟ وتارة لا، يلاحظ الترتيب التدريجي، يلاحظ الترتيب التدريجي، الجزء الأول فالثاني، فكأنها حركة لها أول ولها آخر. فواقع في طريق ما هو يعني يأخذ الخطوة الأولى وهي الجنس، ثم الخطوة الثانية في الطريق وهي الفصل، فتتقوم الماهية، تتقرر الماهية، ولا هو نفس الشيء، ولكن اختلاف هذا لحاظ بعد تمام الماهية كل على حدة. تقول أن هذا بعد تلاحظ الماهية أنها مركبة من جنس وفصل، تقول الجنس داخل والفصل داخل، والآخر تلاحظ له تشكل وتقرر الماهية بالتدريج من أولها إلى الآخرة. الإنسان الأول حسب الترتيب قلنا يضع الجنس أولا ثم الفصل ثانيا، واضح؟ فيصير واقع في جواب في طريق ما هو. ولكن هنا طبعا الواقع في تاريخ ما هو يكون الجنس أولا والفصل ثانيا ويختم يختم تختم الحركة حركة ترتيبية فيصير واقع في طريق ما هو ولا معنى واحد. هم خلطوا بين الجزء والكل. الجزء يدخل في جواب ما هو يقع في طريق ما هو بنحو دفعي وتدريجي ترتيبي كما قلنا، لكن لا يقع في جواب ما هو. الواقع في الجواب تماما ما هي، أما الواقع في الطريق أو الداخل في الجواب نعم الجزء والأجزاء لا إشكال فيها. كل جزء واقع في طريق ما هو، كل جزء داخل في جواب ما هو، لكن الجزء يا أخي لا يقع في جواب ما هو، لأن سائل جواب ما هو سائل عن تمام الأجزاء عن تمام الماهية. واضح أم ليه أم لا؟ نعم الجواب إذن نوع ليس إلا نوع. واضح أم لا؟ إذا كان بين الأفراد. وفرق بين المقول في جواب ما هو الذي هو تمام الناهية تمام الأجزاء وبين الداخل في جواب ما هو يعني الجزء بلحاظ مستقل عن الآخر والمقول في طريق ما هو بلحاظ الترتيب أيضا الجزء لكن بلحاظ الترتيب الأول فالثاني. فإن نفس الجواب غير الداخل في الجواب هذا في غاية الوضوح بعد يا أخي الجواب غير الداخل في الجواب الكل غير الجزء. فإن الجواب الجواب يكون بجملة مثلا الداخل في الجواب كلمة حرف واضح أم لا؟ فإن نفس الجواب غير الداخل في الجواب والواقع في طريق ما هو الواقع في الطريق في طريق الجواب غير نفس الجواب أحسن نفس الشيء. إذن الجواب غير الداخل في الجواب غير الواقع في طريق الجواب ما خلط بينها. قال كل واقع في جواب ما هو لا يا أخي في فرق بين الواقع في إن نفس الجواب ما هو بما هو والداخل في الجواب والواقع في طريق الجواب بالتدريج. واضح الداخل والواقع في الطريق هذه أجزاء أما الواقع في نفس الجواب يعني نفس الجواب بتمامه الكل مو الأجزاء. واضح طيب. ثم يقول واعلم أن سؤال السائل بما هو بحسب ما توجبه كل لغة هو أنه ما ذاته أو ما مفهوم اسمه بالمطابقة. هنا يرجع إلى بحث اللغوي. إحنا قلنا بحث الألفاظ نحن معنيون بها لأن من باب الاضطرار لأن وإن كان بحثنا عن المعاني الألفاظ بحثنا مو بحث لغوي أو نحوي أو أدبي ولكن بما أن المعاني لا ترتسم إلى توسط الألفاظ والخطأ في الألفاظ قد يقع في الخطأ في المعنى كما بينا فلابد نأتي من بحث الألفاظ. يقول له يا أخي إن إحنا عايزين نفهم ما هو هذا أنت عايز تفهم معنى لفظ معين نرجع أو نرجع لأهل اللغة العرف اللغوي ماذا يقول؟ وهذا هو يقول الحاكم بيننا وبينكم عرف اللغة نرجع للقواميس ونشوف العرب تسأل بما هو عن ماذا. هذا الاحتمال الأول. إذا كان كلامك منقول اصطلاحي احنا عندنا الموضوع بالوضع الأول هذا الموجود في كتب اللغة. أما المنقول الاصطلاحي يعني يأخذ أهل فن من الفنون لفظ موجود في اللغة العربية مثلا ويحولونه إلى معنى آخر ينقلوه من المعنى الموضوع له بالوضع الأول إلى المعنى له المستعمل فيه. واضح أم لا؟ مثل الجنس مفهوم الجنس الجنس مثلا كان يستعمل يقول لك أجناس الشيء نفس الشيء لكن أخذه بعد ذلك منطقة ونقلوه إلى المعنى اللي هو تمام الحقيقة المشتركة بالأنواع المختلفة يعني خصصوه. أو معنى مثلا الاستصحاب مثلا الاستصحاب مثلا يعني المرافقة أو الرفقة أخذه الفقهاء وضعوه فيه بمعنى اصطلاحي خاص معنى إبقاء حكم مكان مثلا اسمه منقول اصطلاحي. إحنا نسألكم الواقع في جواب ما هو هذا لغوي هو نفس الموجود في العرف اللغة أم منقول يا أخي؟ إذا كان هو نفس العرف اللغوي اللي يفهمه عامة الناس فهو الذي السؤال بما هو يعني السؤال عن الذات عن الشيء في ذاته مو جزء الذات. العرب عندما سأل عما هو يعني ما هو الشيء في نفسه يعني تمام ذاته لا جزء ذاته. السائل بما هو لا يسأل عن الجزء يسأل عن كل الذات. إذا ادعيتوا من هذا اصطلاح جديد أنتم نقلتموه من الوضع الأول وجعلتموه اصطلاح بوضع الثاني عندكم اصطلاح علمي، دلون على ذلك. ماذا الذي يقول أن ما هو هو جزء الزاد؟ يقول تؤثرون ذلك عن أسلافكم، أن تقولوا مناطق القدماء مثلا نقلوا ما هو من الذات إلى الذات إلى الجزء الذات، لا بأس، لكن لا هذا ولا ذاك، فهذا يصير يؤدي إلى تشويش تصورات، هذا خلاف السلوك العلمي. الاصطلاحات العلمية إما تكون تابعة للعرف اللغوي أو تكون منقولة لا بأس، ولكن يشار إليها أنها منقولة ومع بيان مورد النقل ما الذي نقلها، مجرد ادعاء نقل قال الفقهاء هكذا أو قال الفلاسفة. لابد تبين يا حبيبي في التراث في موارد القديمة للسلف من العلماء أنهم نقلوا هذه العبارة من العرف اللغوي إلى العرف العلمي الخاص بهم، اصطلاح يصير اصطلاح خاص بهم، أنتم لم تفعلوا هذا ولا ذاك، فلا يبقى العرف اللغوي، والعرف اللغوي يقول السؤال ما هو يعني السؤال عن الذات، واضح أم لا؟ لا عن جزء الذات، هذا إشكال لفظ عليهم. قال واعلم أن سؤال السائل بما هو بحسب ما توجبه كل لغة، يعني بحسب العرف اللغوي، هو أنه ما ذاته، مو ما جزء ذاته، ما ذاته بتمام ذاته، أو ما مفهوم اسمه بالمطابقة، يعني إذا كان شرح الاسم نقول هذا ما ذاته، إذا كان له ذات يعني له ما هي، يعني ما الحقيقية، أو ما الشريحة يعني الذي يدل بالدلال مطابقية. ما معنى اسم مثلا العنقاء؟ هل ليس لها ذات بعد؟ ممتنعات الخارج موجودة معدومة. ما معنى اسم العنقاء؟ يعني ماذا تدل عليه، ماذا يدل على، ما المعنى الذي يدل عليه اسم العنقاء بالمطابقة؟ يعني تمام تأتي تمام المعنى، تقول طائر له 30 جناحا مثلا، وضع عملة سيمور، فإذا إما يدل على تمام الذات الحقيقية أو تمام الذات الاعتبارية، يعني تمام المعنى بالدلالة المطابقية، لا جزء المعنى، بالدلالة المتضمنية أو لازم المعنى، هذا هو العرف اللغوي في السؤال بما هو، سواء كان ما هو الحقيقية أو ما الشارحة، واضح؟ بحسب ما توجبه كل لغة هو أنه ما ذاته أو ما مفهوم اسمه بالمطابقة، وإنما هو هو يعني المعنى هو هو باجتماع ما يعمه وغيره، باجتماع ما يعمه وغيره وما يخصه، يعني باجتماع ما يعمه وغيره عن الجنس، وما يخصه يعني الفصل، باجتماع ما يعمه وغيره يعني الجنس، يعم الإنسان والفرس والبقر، وما يخصه يعني الناطق، حتى يتحصل ذاته أو تتحصل ذاته المطلوب في هذا السؤال تحققها، المطلوب في هذا السؤال تحققها، ما حقيقة هذا الشيء؟ والأمر الأعم لا هو هوية الشيء، يعني ليس هو ذات الشيء، ولا مفهوم اسمه بالمطابقة، لا هو تمام الذات ولا تمام المعنى، وإنما جزء الذات وجزء المعنى، لا هو هوية الشيء يعني ذات الشيء ولا مفهوم اسمه بالمطابقة، هذا هو واضح الجزء. ولهم أن يقولوا إنا نستعمل هذا اللفظ على عرف ثان، يعني هذا منقول اصطلاحي، من حقهم، حق سائر العلماء أن ينقلوا المعاني من الأوضاع الأولى إلى أوضاع ثانية فيما بينهم، لا إشكال في هذا، وهذا وقع في جميع العلوم، ما في إشكال، ولكن يا أخي بيّن وين مارد نقل، ما تأتي هكذا أنت اليوم تنقله، يصير تشويش في التصورات في المدى التصوري العلم، منقول يعني منقول بعد السلف نقلوه، مو أنت نقلته اليوم، واضح ام لا؟ إن القضايا التصورية ليست منشأ نزاع في العلوم، منشأ نزاع في التصديقات، البحث عن عوارض ذاتية الموضوع، تصوراته مفروغ منها بعد، إما على طبق العرف اللغوي أو العرف الاصطلاحي مع الإشارة إليه، إحنا ما نبحث في التصورات ونتعارك على التصورات في العلوم، المشكلة في العلوم التصديقات مطالب العلمية، العوارض الذاتية الموضوع، أما التصورات لابد تكون مفروغ عنها حتى ما يقع تصير نزاع لفظي بعدين وبينك، أنت تقول أصالة الوجود وأنا أقول أصالة الماهية، ومعنى الوجود الماهية عندنا مو واحد، أنت تقصد بشيء آخر، وهذا بيصير هذا حبيبي. تقول الجسم مجرد، أنا أقول جسم مادي، وأنت تقصد بالجسم العقل. أحسن، أنا أقصد بالجسم هو هذا، وأنت تقصد بالجسم العقل. تقول يا أخي أنا أقصد بالجسم العقل، يصير ما يبقى حجر على حجر في العلوم. التصورات لابد تكون مشتركة ومفروغ عنها، ما نأتي بمصطلحات إحنا اليوم نخترعها. أنا ما في إشكال، ما في إشكال أقول يا أخي من الآن عندما أقول الجسم يا إخواني يعني العقل، ما في إشكال، لا محظور العقل ولا شرعي، ولكن في محظور علمي يا أخي. إحنا نتكلم الآن في العلوم، تصورات مفروغ عنها، مو نحن نضع أولا تصورات جديدة في هذا العلم ونشرع هذا الشيء. إحنا نشرع في العلوم يعني التصديقات، أما المفاهيم المفروغ عنها، التصورات مفروغ عنها، ولا ما يبقى بحث علمي حجر على حجر، يصير كل الخلافات خلافات ايه؟ لفظية، وما يبقى كل شيء فيش خلافات واقعية، كلها خلافات لفظية. انت بتتكلم في شيء معنى وانا في معنى اخر، ما يبقى حجر على حجر بعد. واضح بذلك لابد، ولهم ان يقولوا اننا نستعمل هذا اللفظ على عرف ثاني، بيقولوا ان هذا مصطلح ومنقول اصطلاحي، ما في اشكال، ولكن عليهم ان يدلوا على المفهوم المستحدث يعني المنقول، ويؤثروه إلى قدمائهم إلى السلف، دالين على ما اصطلحوا عليه عند النقل كما هو عادتهم وعادة العلماء. تنقل متى نقلوا هذا الاصطلاح؟ تنقل من الكتب القديمة، وأنت تضع الآن تغير اللفظ الآن، وأنت عن قريب ستعلم أن لهم عن العدول عن الظاهر في العرف غنى، يعني أن لهم غنى عن العدول عن الظاهر العرفي. ما نحتاج يا أخي إحنا إن إحنا نغير العرف، لا، إحنا نبقى مع العرف ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. تغيير الاصطلاحي إنما يكون لضرورة علمية، غرض علمي، ما نحتاج يعني هذا التغيير، ما نحتاج يا أخي، إحنا نثبت لك الكلام دون أن نغير المعنى العرفي الذي اتفق عليها للغة. وستعلم عن قريب أن لهم عن العدول عن الظاهر، يعني التغيير الظاهر العرفي ونقله إلى الاصطلاحي، العدول عن الظاهر في العرف غنى، يعني لا حاجة لهم للعدول. طيب، الفصل السابع عشر، إشارة إلى أصناف المقول في جواب ما هو. اعلم أن أصناف الدال على ما هو من غير تغيير العرف ثلاثة. احنا خلاص العرف، احنا مع العرف، ما هو يعني الذات يعني تمام الهوية. يقول مع ذلك أصناف الدال على ما هو من غير تغيير العرف ثلاثة، ثلاثة خلاصتها، إما بحسب الخصوصية المطلقة، أو بحسب الشركة المطلقة، أو بحسب الخصوصية والشركة. ما معنى هذه المصطلحات؟ يعني الواقع في جواب ما هو إما أن يكون بحسب الخصوصية المطلقة، أو بحسب الشركة المطلقة، أو بحسبهما الخصوصية والشركة، يعني يصلح لهما. طيب، الأول الواقع في جواب ما هو بحسب الخصوصية المطلقة، يعني لا يقال إلا على الخاص، مثل الذي يسأل عن نعم، مثل من يسأل عن نفس الإنسان، ماهية الإنسان، يقول لك ما الإنسان، تقول له حيوان ناطق. هذا التفصيل خاص بليه؟ بالإنسان، لا يعم الإنسان وغيره، مختص بالطبيعة الإنسانية. الحيوان الناطق مو أعم من الإنسان ولا أخص من الإنسان، مساوي له. هذا وقع في جواب ما هو بعد إذا سئل عن الإنسان مثلا. طيب، الشركة المطلقة مثل ماذا؟ إذا أصبر، إذا سألنا نعم، تقول مثلا ما هو بحسب الشركة المطلقة الفرس والبقر، ما هو الفرس والبقر والإنسان؟ تقول حيوان. التفت، هنا مهم، حيوان. طيب، حيوان هذا هناك أخص منه لهذه الحقائق المختلفة؟ في أخص منه؟ في؟ ما في بعد. أنا بقول لك ما هو الفرس والبقر والإنسان، تقول لي حيوان، هذه لازم نتعامل حاجة مشتركة بعد. إن قلنا الجواب وقع في جوابه، يعني الجواب الذي يمثل تمام الحقيقة المشتركة. كل حيوان في أخص من الحيوان بالنسبة لهذه الحقائق الأنواع المتباينة؟ ما في. طب في أعم منه؟ ما هو؟ الجسم. جاي أقول لك إن الجسم صحيح أعم منه، لكن هذا الجسم تمام الحقيقة أم جزء الحقيقة؟ الجسم تمام حقيقة الفرس والبقر والإنسان أم جزء حقيقتهم؟ أحسن. وهو إن كان أعم وليس، ولكن ليس تمام الحقيقة. فالحيوان لا يوجد أخص منه ولا أعم منه، واضح؟ ولكن هذا تمام الحقيقة المشتركة التي تعم له بحسب الشركة، بحسب الشيء يعني مشروب بالشركة، واضح أم لا؟ تمام الحقيقة أحسن. فده يسمى الصنف الثاني الواقع في تمام الحقيقة المشتركة، تمام الحقيقة يعني وقف جمعه بحسب الشركة له المطلقة، بحسب الشركة المطلقة. شركة. أما الواقع بحسب الشركة وبحسب الخصوصية، الخصوصية مثل مفهوم مثل حيوان ناطق نفسه، حيوان ناطق تقول يعب ما هو الإنسان تقول حيوان ناطق. طب وما هو زيد وعمر وبكر؟ حيوان ناطق أحسن. فهب وقع بحسب الخصوصية يعني حيوان ناطق مختص بالإنسان، وأيضا بحسب الايه الشركة. ولكن حتى نشوف المثال حتى ما اختلف. نعم، الذي يقال ما أنه كان يسأل عن الشرط أنه إنسان إلا أن الذي ويسئل إذا سمع فيكم شركة وخصوصية. نعم، كان يسأل عن جواب الشرط أنه أناس. نعم، يسئل عن زيد مثل آسف مثل الإنسان، مثل إنسان، مثل مو الحيوان الناطق. آسف، أنت إذا سئلت عن زيد فقط تقول إنسان، وإذا سئلت عن زيد وعمر وبكر تقول إيش؟ إنسان. فهو بحسب الخصوصية وبحسب الإيه؟ الشركة. يصلح لهما الإنسان، ها مو الحيوان، الإنسان. تقول زيد إنسان وزيد وعمر وبكر إنسان، فهذا أيضا ما هو وقع في جواب ما هو؟ زيد. ما هو زيد؟ إنسان. ما هو زيد وعمر وبكر؟ إنسان. أليس كذلك؟ وهنا وقع بحسب الشركة وبحسب الخصوصية، يعني هم جواب ما هو لزيد وجواب ما هو لزيد وعمرو بكر بحسب الخصوصية وبحسب الايه الشركة. أما كان حيوان ناطق فقط إذا سئل عن جواب ما هو الإنسان، ما هو الإنسان تقول حيوان ناطق، واضح؟ أما ما يقول غير على الإنسان فقط، مختص بالإنسان. الحيوان الناطق مختص فقط بالإنسان. أما نفس الإنسان لا، مختص بزيد و عام يعم زيد وغيره. أما الحيوان فليس مختص بالفرد، وإنما هو يعم الأفراد فقط. ما هو بشرط الشركة المطلقة، لا الشركة والخصوصية، واضح أم لا؟ تمام الحقيقة مشتركة. التفت تقول لما الحيوان أقول ما الفرس تقول لحيوان، أقول لك لا مو تمام الحقيقة مشتركة. أها، حتى ما تشكل عليه تقول اللي قلنا ما الفرس تقول حيوان، لا حيوان مو صحيح، لأن السؤال ما هو الفرس تقول حيوان صاهل، مو تقول حيوان. ها، هل تقول لي ايضا يمكن متوجه يمكن ان نقول ان الحيوان الذي يقال على فرد على خصوصيه معينه وهو ما هو الفرس؟ لا، احنا بد جوابه يكون بتمام الحقيقه المشتركه. فاذا احنا التزمنا بالجواب بتمام الحقيقه المشتركه، اما يكون مختص بالسؤال ما هو الانسان تقول حيوان ناطق، هذا فقط مختص احسن سؤال بالنوع، ما هو الانسان تقول حيوان ناطق، هذا جواب ما هو تمام الحقيقة المشتركة مختص به. لأن تحاول تعممه يعني ما يعم الإنسان والفرس والبقر بعد، ما يعم الإنسان والفرس حيوان ناطق، فقط مختص بالطبيعة الإنسانية. أما الإنسان لا مختص بزيد ويعم زيد وايه وغيره. تقول لي ما هو زيد؟ اقول ايه؟ انسان. ما هو زيد وعمر بكر؟ تقول انسان. هم خاص بزيد وهم يعني سواء سالت بالواحد او سالت بالكثير الجواب واحد. هذا معنى اللي هو ايه يعم الشرك يعني بالشركه وبالتخصص، ان يكون الجواب واحد للفرد وجواب واحد للكثير، هذا في الانسان. اما الحيوان الناطق جواب فقط للطبيعة النوعية. حيوان الناطق تمثل إيه؟ ما هو الإنسان فقط، ما هو الإنسان، الإنسان ما فيه حيوان الناطق ما يعم الإنسان وغيره. أما الحيوان فهذا أيضا ليس مختص بفرد واحد، لابد مجموع أنواع حتى يشكل تمام الحقيقة المشتركة. الحيوان إنما جاء في جواب ما هو الفرس والبقر والإنسان، تقول حيوان تمام الحقيقة المشتركة. أما ما هو الفرس فقط ما يختص بالفرس لأنه يصير جزء الحقيقة. واضح أم لا؟ فلابد أن يكون بالشركة فقط تمام الحقيقة للمشتركات. فهمني أم لا؟ ما هو زيد وعمر بكر؟ أها إيه؟ لا تفصيل هذا حيوان. لا لا لا حس شو حس متحرك الأرض يعني إيش؟ هو حيوان يعني جسمه النامر حسب متحرك بالإرادة، هذا لغوي، هذا قد إضافي. هذا حيوان حسب، هو الحيوان عبارة عن الجسم النامر حساس متحرك بالإرادة. نعم أحسن، لا يكون إلا أيوة نعم، يعني هم زيد إنسان وهم زيد وعمر بكر إنسان، ومن الالتزام بتمام الحقيقة المشتركة. فإن عادي يكون في ثلاثة أنحاء للجواب، الثلاث أصناف للدالة على ما هو، يا إما دالة بالخصوصية المحضة أو خصية مطلقة، يعني مثل الحيوان الناطق للإنسان، يقول ما هو الإنسان؟ الحيوان الناطق ما يعم الإنسان وغيره، وأنا مختص بالطبيعة الإنسانية، وهناك ما يكون بالشركة المطلقة ولا يختص بأي فرد كالحيوان للأنواع المختلفة، وهناك بالشركة وبالخصوصية كالإنسان. الإنسان يقول ما هو زيد أقول إنسان، أقول ما هو زيد وعمر بكر أقول إنسان، الطبيعة الإنسانية مشتركة بينها. إذن هناك ثلاثة أصناف حيوانات تقصد؟ ناطق جزء الذات، شو تقول ناطق؟ تقول واحد بيسألك ما هو زيد تقول ناطق؟ زيد والإنسان، أما زيد بكر وعمر أيضا يقول إنسان. أي. ليش ما نضيف قيد الناطقية بالنسبة للعمر وبكر زيد؟ نعم. وهل أنت قلت إنسان بعد الإنسان حيوان ناطق بعد؟ مثل حيوان ناطق. ولكن أنت سؤال إذا كان عن زيد وعمر بكر أو عن زيد جاب واحد هو الإنسان. طبعا ممكن تقول حيوان ناطق ما في فرق، إحنا ما في فرق نقول حيوان ناطق. لكن إذا أنت سألت عن الإنسان فالطبيعة هنا الطبيعة تصير كأنه فرد. الطبيعة كأنها فرد، فرد نوعي. بالنسبة لأنواع أخرى لا تستطيع أن تعممها الأنواع الأخرى بعد، لكن تعال زيد تعممها الأفراد الأخرى. يعني طبعا ما يفرق بين إنسان وحيوان ناطق، سواء أجبت زيد حيوان ناطق إجمال وتفصيل. المقصود أن هنا الجواب سواء بالإنسان أو بالحيوان الناطق يختص بزيد ويعم زيد وغيره من الأفراد. أما إذا كان جوابك هو نوع واحد ما هو الإنسان فمختص به فقط الحيوان الناطق، لا يعمه وغيره من الأنواع الأخرى. صحيح أم لا؟ لا يعمه، لذلك تصيب الخصوصية المطلقة. أما الحيوان فمقيد بالعموم. لو كان تسأل عن فرس ما هو تقول حيوان، هذا جزء الذات مو تمام الذات، جزء الذات. أما فرس بالنسبة هو تمام الذات، إذا قلت الفرس والبقر والإنسان يصير تمام الحقيقة المشتركة ولا يختص به بنوع واحد. الحيوان الناطق يختص بنوع واحد، أما الحيوان غير مختص بنوع واحد، مختص بأنواع مختلفة تمام الحقيقة المشتركة. وبالتالي يصبح لدينا أصناف الدالة متوجه. اعلم أن أصناف الدالة على ما هو من غير تعريف من غير تغيير العرف ثلاثة. أحدها بالخصوصية المطلقة مثل دلالة الحد على ماهية الاسم كدلالة الحيوان الناطق على الإنسان. الشيخ هنا كما يقول المحقق الطوسي اختار لفظ ماهية الاسم، حلو هذه فن يعني استعمال فني حتى يجمع ما الشريحة وما الحقيقية. ما هي الاسم؟ واضع يعني حقيقة الاسم، سواء كانت حقيقة الذات إذا كان متحقق في الأعيان، أو كانت حقيقة المعنى إذا كان أمر اعتبار. حقيقة المعنى يفرد العنقاء، هتمس في العنقاء، هذا ماهية الاسم. عندما تقول طائر له 30 جناحا هذا حقيقة، لك حقيقة مذات لا ذات لها، غير متحققة، ولكن تمام حقيقة المعنى. فإذا قال ماهية الاسم حتى يبقى في المستوى المفهومي، بغض النظر عن ذلك ماهية الاسم هذه لها ماهية في الأعيان أيضا أم ليس لها؟ نعم، من أن يكون لها ماهية عينية أو ليس لها ماهية عينية، ماهية الاسم أعم من كونها لا ماهية في الأعيان أو ليس لها ماهية في الأعيان. لذلك استعمل لفظ ماهية الاسم. الماهية قال ماهية الاسم توجه أحدها بالخصوصية المطلقة، يعني الصنف الأول مما هو في جواب ما هو، مثل دلالة الحد على ماهية الاسم كدلالة الحيوان الناطق على الإنسان. واضح أم لا؟ والثاني بالشركة المطلقة، مثل ما يجب أن يقال حين يسأل عن جماعات عن جماعة مختلفة، يعني مختلفة بالنوع، مثل ما أن يقال حين يسأل عن جماعة مختلفة فيها مثلا فرس وثور وإنسان ما هي، وهنالك لا يجب ولا يحسن إلا الحيوان. لا يجب ولا يحسن إلا الحيوان. لا يجب ليش؟ لا يجب إلا هذا لأنه تمام الحقيقة المشتركة. ما تقول الجسم يجب ولا يحسن ليش؟ إلا الحيوان، يعني لا يحسن إلا الحيوان، يعني ما تقول الجسم إنما حسن متحرك بالإرادة، يقول إنه ما يحتاج هو. يحسن يعني يمكن يحسن، مسألة يعني من الحظ الجمال، جمال الجواب، الجواب ما يكون حسن. واحد يقول لك ما هو الثور وفرس وبهر، قلت له جسم النامن حسن متحرك بالإرادة، هذا ليس بحسن صحيح، ولكن ليس بحسن. إذا هم طلبوا منك التفصيل يا أخي، هو فاهم الحيوان، هو عايز يعرف الجامع القاسم المشترك، ما هو واضح؟ قل له خير الكلام ما قل له دل. قل له حيوان، لو أجبت بالتفصيل صحيح، ما هو طارد يكون جوابك خطأ وطارد يكون جوابك غير حسن، يعني مو جميل، لغو، يعني نوع من الأحسنت غير مستحسن، خير كلام ما قل ودل، تطويل بلا داعي. هو ما سألك إيه عن التفصيل، لو سألك ما هو الحيوان تبين له نعيم، بيسأل عن التفصيل، هو ما يسألك عن التفصيل، هو بيسأل عن الجامع المشترك. صحيح الجسم النام الحساس جامع مشترك، ولكن يا أخي لا يحسن، الأفضل أن تقوله حيوان كلمة واحدة. فذلك هو لا يجب ولا يحسن إلا الحيوان. إذا سئلت عن ما هو بين أنواع مختلفة فلا يجب كالفرس والبقر والإنسان، لا يحسن، لا يجب ولا يحسن إلا الحيوان، لأن لو قلت الجسم صار جزء الحقيقة فخطأ، وإن قلت جسم النامن حساس متحرك بالإرادة صح، ولكن لا يحسن، إنك أوردت التفصيل في مورد الإجمال ليس في مورد مطلوب فيه التفصيل. ولذلك قال وهنالك، يعني بين الأنواع المختلفة، لا يجب ولا يحسن إلا الحيوان. فأما الأعم من الحيوان، تقول لي أخي الجسم ما, ما, ما الإشكال في ذلك؟ أقول لك الجسم جزء وليس تمام الحقيقة المشتركة، جزء الحقيقة المشتركة بين هذه الأنواع، يعني عايزين تمام الماهية، لأن الفرد السؤال بما هو. فأما الأعم من الحيوان كالجسم فليس بماهية مشتركة بل جزء الماهية المشتركة، يعني فليس تمام الماهية المشتركة، فليس لها، أسف، فليس لها بماهية مشتركة بل جزء الماهية المشتركة، يعني ليس تمام الماهية بل جزء الماهية. وأما الإنسان والفرس ونحوهما فأخص دلالة مما تشتمل عليه تلك الماهية. ما تقول ما هو الإنسان والفرس والبقرة، تقول الإنسان، الإنسان أخص يا أخي. الإنسان ما يعم الفرس، حيوان ناطق ما يعم الفرس والثور، واضح؟ وأما الإنسان والفرس ونحوهما فأخص دلالة مما تشتمل عليه تلك الماهية. قوله وبعد ذلك وأما مثل الحساس، مش البحث القادم. والحمد لله رب العالمين.